إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله عرف عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللين والرفق وقلما سمعنا منه صلى الله عليه وسلم تشديدا ولكن في حديث عظيم يرويه لنا محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه يقول وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما في موضع الجنائز المكان الذي توضع فيه الجنازة والذي يصلى فيه على الميت فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء ثم خفض وقال الله أكبر ماذا نزل من التشديد ثم رفع رأسه مرة أخرى ثم خفض وقال الله أكبر ماذا نزل من التشديد ثم رفع رأسه مرة ثالثة ثم خفض ثم قال الله أكبر ماذا نزل من التشديد الصحابي في هذه اللحظة خاف ثلاث مرات وتشديد قال فخفنا أن نسأله ولكن الفضول بدهم يعرفوا ما الأمر ما هذا التشديد قال فبعد يوم أو يومين قلنا يا رسول الله ما التشديد الذي نزل إيش اللي نزل على الأمة فقال صلى الله عليه وسلم التشديد الذي نزل في الدين ثم قال صلى الله عليه وسلم فوالذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم قاتل في سبيل الله ثم قتل ثم عاد فقاتل فقتل ثم عاد أي إلى الدنيا فقاتل ثم قتل لحبس على باب الجنة إن كان عليه دين أو كما قال صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت فقتلت مش أي قتال مقبلا غير مدبر محتسبا الأجر عند الله هذا أعلى درجات القتال مقبل شجاع غير مدبر لأنه من ولى ظهره في الزحف وفي القتال فوقع في أعظم الكبائر، مقبل غير مدبر ومحتسبا أجري عند الله. ماذا لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك كل ذنبك إلا الدين. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كذلك: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. شهيد الذي من أول قطرة دم تنزل من بدنه يغفر الله ذنبه كل الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين. وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم مرة ليصلي على جنازة، وكان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف ليصلي على جنازة يسأل: هل على صاحبكم دين؟ فوقف مرة وأراد أن يصلي، ثم انفتل إلى الناس، ثم نظر إليهم وقال: من صاحب هذا، أو من أهل هذا الميت؟ فما أجاب أحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أهل هذا الميت؟ فما أجاب أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: من أهل هذا الميت؟ ثم قام بعضهم وقالوا: نحن يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع، إن صاحبكم محبوس على باب الجنة، فإن شئتم فخلصوه، وإن شئتم فأسلموه لعذاب الله. لحقوه، محبوس مقيد على باب الجنة. بماذا؟ بأي ذنب فعله؟ قال: بالدين. كم نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا من أوامر وأحكام في أمور الدين، في صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وعمرتنا وغير ذلك. بيتبادر لذهن البعض يا أخواني في الله أن المال والدين بعيد عن هالأمور. أمر الله على رأسي في صلاتي وصيامي وزكاتي وحجي والعبادات والمسجد وحجاب المرأة، بس الأمور المتعلقة بالمال والدين بعدني عنها، ليس لي علاقة بها. ما سمعنا هذا التشديد نزل في أمر آخر؟ ما سمعنا أن أحدا من المسلمين حبس على باب الجنة بهذا؟ لذلك كذلك في رواية أخرى أراد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن يصلي على جنازة، فسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم كعادته: فهل عليه دين؟ هل على صاحبكم دين؟ فقام قتادة رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، عليه دينران. بس دينارين، مش أموال ولا جبال ولا آلاف الدولارات ولا الملايين، دينارين. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يمشي، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه فإني لا أصلي عليه. الله أكبر، يا رسول الله، إلى هذا الحد؟ نعم، حتى يتعلم الجميع وتتعلم الأمة أن حقوق الآخرين ليست لعبة. حق من أكرمني ووقف بجانبي في لحظة ابتلائي هو مقدم على كل الحقوق، والتلاعب به خطير. حتى نبي الرحمة، الرحمة للعالمين، الذي أخذ رحمته من رحمة الله التي وسعت كل شيء، الذي وصفه ربنا فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الذي قال عنه الملك جل جلاله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وين الرأفة والرحمة في هذا؟ هنا مكان الشدة، هنا مكان تبيان الحقوق والأوامر. فقام قتادة رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، علي دينه، خلاص الموضوع عندي. فعاد الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم صلى عليه. لذلك يروى أن ابن المبارك رحمه الله سافر في رحلة طلب العلم إلى الشام، وابن المبارك من بلاد ما وراء النهر، يعني ما يقارب إيران في هذه الأيام، سافر منها إلى الشام، لا بالطيارة ولا بالسيارة، سافر إليها إما ماشيا وإما راكبا على دابة. فعندما وصل إلى الشام استقرض من صاحبه قلم، مش مال، قلم، طالب علم أراد أن يكتب ما يتعلم، فاستخدم هذا القلم. وبعد انتهائه من رحلة طلب العلم وضب أغراضه ومتاعه وأراد أن يقفل راجعا إلى بلاده. كم أخذت معه كم من أيام وقد تكون أشهر حتى وصل إلى بلده. فعندما وصل إلى بيته وأراد وبدأ بأن ينزل متاعه، فإذا به يجد إيش؟ القلم. شو هالموقف الصعب. هلا بالله لو أنا مش هقول أنتو، أنا لو أسأل هذا السؤال، يا عمي ما تشدد على حالك، خلاص الله يسامحك. ولو جميعنا نسمع هذا في مثل هذا الأيام، وين بدي أرجع يا شيخ الله ودي الألم؟ بلاد صعبة، مش ببعث له إياه بالبريد، مسافات بعيدة وطويلة. قال فإذا بابن المبارك يشد رحله مرة أخرى. قال له يا ابن المبارك رحمك الله يعني لم تصل بعد. فقال أخاف أن يوقفني الله على باب الجنة بقلم. ثم عاد وشد رحله حتى وصل إلى بلاد الشام، فأعطى صاحب القلم قلمه حتى بكى. بمثل هذه الأمانات نشر الله علمهم. لا تكاد تجد مسلم اليوم إلا يسمع بابن المبارك، وإلا عرف ابن المبارك بأي شيء، بكثرة محفوظاته وبكثرة كتبه. لا والله، إنما بكثرة أمانته وبصدق علاقته مع ربه وخوفه من حبيبه جل جلاله. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة كان يخوف من هذا، فيقول عليه الصلاة والسلام لا تخوفوا أنفسكم بعد أمنكم. وهذا مشاهد بالعين المجردة، تجد الإنسان طالما هو بعيد عن الدين تجده في أمن. والله لو يعيش في خيمة ويأكل خبز والزيتون تجده مطمئن، ينام وهو مطمئن. فإذا بدأ بالدين لا يكاد الخوف يفارقه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تخوفوا أنفسكم بعد أمنكم. أمنكم الله بالإسلام، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أنتم أحق بالأمن، فما ترجح حالك للخوف بعد الإسلام. كل هذا ما ذكرته يقع في من وعلى من؟ على من اقترض في غير حاجة، مش في أي حاجة، على من اقترض في غير حاجة ملحة جدا. أنه قد يسمع البعض هذا الكلام فبقولي خلاص يأسنا الشيخ، يأسنا أنا علي كذا وكذا، ماذا أفعل؟ اسمع الآن أنت والمعيار عندك، مش عندي، ما في نحكم على حدا ولا أحد منا في يحكم على أحد، المعيار بمسكك إياه لك وأنت احكم على نفسك. قال عليه الصلاة والسلام من أخذ مالا ينوي أداءه أدى الله عنه، ومن أخذ مالا يريد إتلافه أتلفه الله. أخذ المال بعد ما بلغت الروح الحلقوم، جرب كل شيء وكل الوسائل، وهذا قد يقع. يا عمي هذا حتى بس خفف على من كان قد وقع في هذا. نبيكم صلى الله عليه وسلم مات وهو مرهون، درعه مرهونة عند يهودي. ما معنى الرهن؟ الرهن هو نوع من أنواع توثيق الدين. هلأ نجي على هذا الموضوع، بس بدك تدين لابد من التوثيق. نوع من أنواع التوثيق الرهن. اقترضت $1,000، خذ يا فلان هاي ساعة، هاي ذهب، هاي كذا بهذه القيمة، اجعله رهنا عندك حتى أرد لك المال. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بيتساءل بعض الناس، يا شيخ وين كانوا الصحابة؟ كل اللي حواليه من الصحابة ما حدا قدر يكفي النبي بماله؟ لا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام معلم وأستاذ، ويريد أن يخفف على الأمة ويعلم الأمة أن نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة. فإذا أخذت المال تريد، هاي تريد الإرادة ما حدا بيعرفها إلا الله، صادق وحريص وبيبين من خلال حياة العملية، مديون ولازم كل تليفون ينزل جديد يكون بإيدي، مديون ولازم دايما تياب الأولاد تتغير، مديون ولازم دايما عفش البيت يتغير، مديون ولازم ما في مطعم بالبلد إلا جربه، مديون ولازم أي رحلة لازم أذهب إليها. هذا كيف يريد أداءه؟ وإذا سألت يقول والله يا شيخ والله بدي أسكر الدين اللي علي. هي المسألة بلسان، هي المسألة بأفعالك. قال ومن أخذ مالا يريد إتلافه، بينه وبين نفسه يلا بكرة من أخر، شو حيسجني، شو حيحطني بالسجن، شو حيخبر عني، ما هو آدمي هو منيح وما بيحكي، كل ما يجي إن شاء الله بعد كم يوم من رجع بإذن الله، بس أعطيني كم يوم. قال أتلفه الله يا لطيف، وجد كان حربه مع الله، ولها عدة تفسير، إما أتلفه الله فيما فعل به، يعني استقرض المال ليجيب سيارة أتلفها الله، ليفتح تجارة أتلفها الله، أو أتلفه الله ببدنه. فالعبرة عندك. طيب ضمن هذه الظروف التي نعيشها والأوضاع المعيشية الصعبة، ما أمر الله علينا؟ فإذا استنتجنا أنه أولا الدين مخيف، ثانيا ممكن يوقع عند أي واحد فينا، ممكن نقع في حاجة عملية معينة طارئة، مرض طارئ، مصيبة طارئة حلت به، حاول جاهدا بكل الأسباب، الآن انقطع، ما في شيء مخرج بالشرع؟ بلى. اسمع، أولا ربنا جل جلاله جعل سهما من أسهم الزكاة للغارمين، كما نعلم جميعا الآية التي بين الله جل جلاله فيها مصارف الزكاة، فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين، أي أصحاب الديون، حياته مطمئنة مستريح بحياته، وقع بدين فجأة، لا بأس أن تعطيه شيئا من الزكاة، هذا أولا. ثانيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة، اسمع هذا الحديث، وهذا من الأمور التي يغفل عنها إخواني وأحبابي كثيرا منهم من الأغنياء، من يغفل عن هذا؟ يقول دخلت على باب، دخلت الجنة فرأيت على بابها أن الصدقة بمثلها والقرض بعشرة أمثاله، يعني متعود كل جمعة كل كم يوم يخرج ماله صدقة صدقة، أما إذا جاء إليه أحد وقال قرض، قال لا لا لا يا سيدي اعتبرهم من الصدقات واعتبروا قرض. ليش؟ لأن أجر الصدقات بحسنة وأجر القرض بعشر حسنات، هذه من الأمور المخفية والمنسية عند كثير من الناس. وهنا أدعو لفكرة وهي ما فعله غيرنا، فكرة صندوق القرض الحسن. ما هو القرض الحسن؟ تعي يا فلان أنت مخبى الأموال، يا أما الشيطان بيلعب براسك حتى تروح تحطها بالبنوك، يا أما خبيها بعدين بموت والأولاد أبصر كيف بيتصرفوا فيها. طب بدك تعمل خير، ممكن تتقدم للصدقات وممكن تقدم لأجر مضاعف عشر مرات عن الصدقات. قل أنا أوقفت 10,000، 1,000، 20,000، المبلغ المعين هذا أوقفته لقرض حسن. ما معنى القرض الحسن؟ قرض من دون مقابل، قرض من دون فوائد، قرض من دون ربا، وأكثر من ذلك. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب الثاني على المجتمع بعد واجب الإقراض، الواجب الثاني الإنذار. أقرض، إجا وقت الدفع وهو رجل صادق، السلام عليكم فلان صار معي كذا وكذا، شفت ما الشيخ افترى علينا بالخطبة، رحنا ديننا وعدم يدفع، شو صار؟ الله تعالى قال لك في سورة البقرة التي تقرأها دائما، وإن كان ذو عسرة، ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنظره حتى ييسر الله أمره. واسمع هذا الحديث، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة بدين كان له مثل أجره في كل يوم حتى يبلغ الدين محله. شو يعني؟ دينت فلان 10,000. اسمع ما أجمل هذا الحديث، متى ترد الدين؟ بعد سنة. ماذا لك من الأجر؟ كل يوم، كل يوم لك أجر تصدق ب10,000. الله أكبر. يعني أنا مرة بتصدق بيطلع لي أجر مرة. قال إن أقرضته لسنة مع كل يوم لك أجر إنفاق هذا المبلغ. والأجمل من هذا، قال فإذا حل وقت الدفع، إجا وقت الدفع، قال فأنظرته إلى ميسرة كان لك بكل يوم أنظرته فيه 10 أضعاف من مثل المبلغ الذي أعطيته إياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك روى الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا أن رجلا من بني إسرائيل ما عمل خيرا قط أبدا، فأوقفه الله يوم القيامة فقال يا فلان ماذا فعلت؟ قال يا ربي كان لي مال وكنت أداين به وكنت أرسل العامل الموظف عندي، فكنت أقول له من كان صاحب عسر تعسرت عليه الدنيا فأنظره، فكان العامل يقول لي لما يا سيدي؟ قال عسى الله أن ييسر عنا يوم القيامة. فقال الملك في ملكوته جل جلاله أنا أحق بك منه، أعفو عن عبدي وأدخله الجنة. هذا الذي كان يفعله. فإذا مساعدة في قرض ثم إنظار إلى ميسرة. أسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعض الأحكام المتعلقة بالدين، إذا أردت ووفقك الله جل جلاله وعزمت أن تقوم بهذا الأجر العظيم، فربك جل جلاله وضع لك ضوابط. أولا، قال جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وقال جل جلاله وأشهدوا ذوي عدل منكم. طلب الدائن من المدين أن يكتب الدين ليس تقليلا في الأمانة وليس طعنا في الدين، إنما تطبيق لسنة سيد المرسلين. فمن طلب منك دينا فطلبت منه أن تكتبه فلا بد أن تقبل، فهذا ليس طعنا بك، إنما هو معونة لك على أداء هذا الدين، لأن النفس البشرية بطبيعتها تضعف أحيانا، فهذه الأمور المكتوبة تعينها على أداء الدين. وأنت أمر الله عليك أن تكتب، أنا أثق به وأنا أعرفه وأنا صاحب لي، وعندما يأتي الدفع يهرب فيصبح بينك وبينه نزاع. قم بأمر الله، مش أي ورقة جانبية، إن استطعت كما قال الله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، طبعا بين قوسين ليس على سبيل الوجوب، حتى ما يظن البعض إنه كل دين مدين بغير هذه الطريقة فيه إثم، لا، على سبيل الاستحباب، وما أعظم أن تفعل ما يحبه الله ورسوله، وليكن عليه كذلك شهود. إن لم تكتب فليكن بينكم الرهن كما كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يفعل، والرهن جائز إن كانت قيمته بقيمة المال الذي استدنته. ثالثا، إن كان الدين سينصرف إلى حرام فلا يصح ذلك. تعلم أن الرجل بده يفتح مقهى في أغاني وفي موسيقى وفي دخان وفي أرجيل، سيفتح شيء فيه حرام، سيستعين به على حرام، فلا بد أن تسأل واحرص على أن تدين صاحب الدين الذي يستعين بهذا المال على دينه وعلى دنياه. كذلك أيها الأحبة في الله، اللي تدين المال من السنة أن يحسن إلى من استدان منه. اقترض النبي صلى الله عليه وسلم ناقة بنت 3 سنين من رجل، فأعادها إليه بعد وقت معلوم محدد ناقة جذعة 5 سنين عمرها. قالوا يا رسول الله التي استدنتها عمرها 3 سنوات وهذه عمرها 5 سنوات، يعني زدت زيادة في المال. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمتم أن أحسن الناس أحسنهم قضاء وأداء؟ وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. كل حياتنا فكرنا إذا اقتضى يعني بالقضاء، لا، سمحا إذا اقتضى يعني عند أداء الدين. لذلك الزيادة المشروطة في الدين لا تجوز. أقرضني 1000، طيب بترد 1500، لا تجوز. ربا، هذا المال لن يربو عند الله بل فيه خسارة عظيمة. طيب 1000 كم؟ 1000 عند المجيء لسداد الدين أنت زدت من عندك. صاحب المال رد ورفض، قال: لا، أعوذ بالله، هذا قرض حسن. أنت أصررت على ذلك، يجوز لك أن تأخذ هذا، ولا على أن تكون نيتك من أول الدين الإشراف. يعني خلينا نقرضه، أنا ما حأكتب زيادة، بس بركي من نفسه برجع لي 1000 تاني معها، لهذه نية الربا المبطنة. نيتك أن تكون خالصة لله، ونية المدين أن يعيد الدين مع زيادة كإكرام وإحسان كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم ب3 أدعية احفظها، وهي بإذن الله جل جلاله سلاح لكل مدين متيقن. انتبه لي على الكلمة الأخيرة، الشرط الأخير، متيقن، لأنه غير المتيقن بقول لي: يا شيخ شو بدأ تعمل مع الأدعية، أنا مديون بكذا وكذا. نعم، أعذوك إن كنت غير صاحب يقين، فابحث بين صفحات الدنيا عما يقضي دينك. جاء عبد إلى علي رضي الله تعالى عنه وقال له: يا علي، كتبت سيدي بكذا وكذا وما استطعت أن أدفع له، فماذا أفعل؟ فقال: يا هذا، سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي، إن كان عليك مثل جبل أبيص دينا ثم قلت هذا الدعاء قضى الله عنك دينك. قلت: ما هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك 3 مرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح آخر لمعاذ: يا معاذ، إن كان عليك دين فقل. المصطفى المعلم الرحيم الرؤوف بالأمة يقول: فقل اللهم، واحفظوا الأحاديث يا إخواني، أدعية غفل عنها كثير من الناس: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة، ارحمني بفضلك عمن سواك. من لم يحفظه ممكن نكتبه له بعد الخطبة أو يأخذ التسجيل ويسمعه. والحديث الثالث المعروف دعاء تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة، الحديث الرائع الذي جربه كثير من الناس، وهو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. 3 أدعية إن لجأت فيها إلى ربك وتيقنت عليها والله الذي لا إله إلا هو ثقة بالله، سيقضي الله دينك عاجلا غير آجل. واسمحوا لي أن أختم بدين منسي يفرح به النساء إذا سمعوه. أي دين؟ المهر المؤخر. كثير من الناس يظن أن هذا المهر كما يقال في صيد حبر على ورق، اكتب بي بقول له كذا كذا، اكتب اكتب، ما بيرتب الأمور على شرع الله من أول الطريق، اكتب ومن حيدفع؟ لا حبيبي، كل الأحاديث اللي سمعت عن ذم الدين تقع على هذا. لك شيخ كتبين 100 ليرة ولا 200 ليرة وبنروح فيهم، هذا حتى نتعلم أن لا نكتب إلا السنة أولا. ومن وقع في هذا يعني بده يرتب أموره ويبلش بالمفاوضات من هلأ، يبدأ بالمفاوضات مع الزوجة، لكن لا غصبا عنها. أيوة، يا أما بتنزل الدين يا أما لن ترى يعني تري خيرا بعد اليوم. لابد أن تتفق معها على يعني شيء يرضي الله جل جلاله ويرضيها ويرضيك، ولكن لابد أن تعلم يقينا أن هذا المهر هو دين عليك، لابد أن تخرجه قبل موتك، وإن مت فيخرج من المال قبل تقسيم المال على الورثة. نسأل الله تعالى أن يفرج عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما أهمها وما أغمها. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما أهمها وما أغمها. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، وأهلك عدونا، وانصرنا على من عادانا، فك قيد أسرانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، احفظنا بحفظك، واكلأنا بكلئك، وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.